اخوت الزايرين علي ويا يلا اخوت الزايرين علي ويا علي ويا نمشي يوم الاربعين احنا انصار الحسين نمشي يوم الاربعين احنا انصار الحسين يلا اخوت الزايرين علي ويا دلتي وهسم الخدر علي ويا علي ويا عدنا رأيات النصر شكى بعين الشمر دلتي وهسم الخدر علي ويا نمشي يوم الأربعين احنا انصار الحسين نمشي يوم الأربعين احنا انصار الحسين يلا خوت الزائرين علي ويا حبر على عليهم علي ويا علي ويا احنا ضيد اللي ظلام لصبط احنا خدام قلت حبر على عليهم علي ويا نمشي يوم الاربعين احنا انصار الحسين نمشي يوم الاربعين احنا انصار الحسين يلا خوت الزائرين علي ويا قصة الكربلاء علي ويا علي ويا المواكب يا هملا صيح لزاير هلا يا القصة الكربلاء علي ويا نمشي يوم الاربعين احنا انصار الحسين نمشي يوم الاربعين احنا انصار الحسين يلا خوت الزائرين علي ويا يلا خوت الزائرين علي ويا راس الرهاب اللعين دستها الزائرين قال تردد يا حسين علي ويا راس الرهاب اللعين دستها الزائرين قال تردد يا حسين علي ويا نمشي يوم الاربعين احنا انصار الحسين نمشي يوم الأربعين احنا انصار الحسين يلا خوت الزائرين علي ويا يلا خوت الزائرين علي ويا الجبل لا ميهمنا ريح لا نخاف ولا نصيح صوت جاني من الضريح علي ويا الجبل لا ميهمنا ريح لا نخاف ولا نطيح صوتي جاني من الضريح علي ويا نمشي يوم الاربعين إدارة الإنتاج علي اللامي وسلام القيسي وعلاء العبيدي يلا خوت الزائرين علي ويا يلا خوت الزائرين علي ويا كلمات الشعر علي الشمري أداء وألحان الرادود الحسيني ملا حسين الحتامي الإخراج والهندسة الصوتية حسين الزهيري التوزيع مصطفى البيضاني التصوير علي هاشم الحماداوي المونتاج محمد العبودي